يكون مصطفى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه في القرآن ومن أراد الآخرة فعليه في القرآن ومن أراد الرماعة فعليه في القرآن نعيش في رحبة يزيد في القرآن المباركة ويطلو عليكم عالم العالم العربي القصة العربية والعالم الإسلامي ألا وهو صديق القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم العبري القارئ المريد مصر العربية ومقيم شبارة المينونة مركز زكازيس محظوظ الشرقية ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع سمية الفضل مشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار

وسخر لكم الشمس والقمر دَائِبَيْنِ وارزقوا من الثمرات وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم بن بن بن